ثم شرع في المبحث الثالث، وهو في بيان أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين، ثم جعل أوجه الشبه على قسمين، من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. أوجه الشبه من حيث الإجمال بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين. إن القارئ في كتب ورسائل خوارج عصرنا يجد التطابق واضحا جليا بين القوم وأسلافهم، وهذا التطابق يأخذ أوجها شتى حتى يصل إلى التطابق الحرفي أحيانا، وتارة يكون التطابق في الدليل، وتارة يكون التطابق في منهج الاستدلال، وتارة يكون التطابق في الأفعال، وتارة يكون في الصفات. فأصل التكفير والخروج وحمل السلاح عندهم واحد، وهو مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ومن قلب رسائل خوارج عصرنا وسائر مؤلفاتهم اتضح له جليا أنها المائدة التي يعيش عليها القوم اليوم مسايرة لأسلافهم من الخوارج المتقدمين. ومن التطابق التام بين القوم أجدادا وحفدة الجهل التام بالشريعة المنزلة من رب السماوات والأرض، فإن القوم مهما حاول أحدهم أن ينمق العبارة ويحسن الكلام، لكن آثار الجهل تظهر على فلتات لسانه. وهل يوجد أعجب من استدلال أحد منظريهم على جواز قتل حراس المجمعات السكنية والعمال من أهل القبلة الذين هم بداخل تلك المجمعات بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين؟ إن سكان المجمعات لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحراس والعمال لم يساكنوا المشركين، وإنما الأرض أرض الإسلام، والديار ديار أهل القبلة، وكل ما في الأمر اقتضاء ظروف أعمالهم وجودهم داخل المجمعات السكنية مثل حراس الأمن والعمال وغيرهم. ثم إن الحديث لا يدل بمنطوقه ولا بمفهومه، لا من قريب ولا من بعيد، على جواز قتل الحراس والعمال، ولو عمر خوارج عصرنا 1000 سنة للربط بين جواز قتل الحراس والعمال وبين هذا الحديث لعجزوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله مؤكدا جهالة القوم وأن بدعتهم لم تكن من زندقة وإلحاد، بل كانت عن جهل وضلال في معرفة معاني الآثار. قال رحمه الله: فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم، وصح فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 10 أوجه رواها مسلم في صحيحه، روى البخاري 3 منها. ليسوا ممن يتعمد الكذب، يعني الخوارج، بل هم معروفون بالصدق، حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث، لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم، ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد، بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب، ولقد اعترف القوم بجهلهم. قال أبو مصعب السوري عليه من الله ما يستحق: إنه بلغه عن وحوش الجزائر من الخوارج المارقين أنهم كانوا يرون الجهاد مبيحا للتيمم في الجبال رغم وجود الينابيع والعيون. وأما التطابق في منهج الاستدلال فهو أوضح من الشمس في كبد السماء، ليس دونها سحاب ولا ضباب، فإن الأسلاف من الخوارج أنزلوا الآيات الواردة في الكفار بحق المسلمين المصلين القائمين، وأول من أشار إليها الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما أورده البخاري معلقا ووصله الطبري. ولقد عض خوارج عصرنا على هذه الخصلة بالنواجد، فوالله لو نظر الباحث في كتب القوم وقرأ جميع استدلالاتهم التي تصل إلى الآلاف في كتبهم ورسائلهم لوجد كلام ابن عمر ينطبق عليها إلا النزر اليسير. فهذا فارس الزهراني في صدر كتابه تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال، فهذا فارس الزهراني عامله الله بعدله في كتابه ذلك، يستدل بقوله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد، وقوله جل وعلا فقاتلوا أئمة الكفر، وحديث من لي بكعب بن الأشرف. إن هذه الآيات يعلم صبيان الكتاتيب أنها واردة في أشد ملل الكفر ورؤوسهم، ولكن الخوارج من أجهل الخلائق. ومن أعجب ما وقف عليه توافقهم في استدلالهم بدليلين من القرآن والسنة في قتال أهل الإسلام وترك قتال أهل الأوثان، وستأتي الإشارة إليهما إن شاء الله جل وعلا. إن أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين ينبغي أن توضح حتى يعلم الناس ويتيقن الموافق والمخالف أن الفرقة التي ظهرت علينا اليوم وتلبست بلبوس السنة وذرفت الدموع على آلام الأمة إنما هي فرقة خارجية عصرية، هي امتداد لأسلافهم المتقدمين من الخوارج السالفين الذين بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقاتلهم. وأما أوجه الشبه بين خوارج العصر والخوارج المتقدمين من حيث التفصيل فعلى هذا النحو. الوجه الأول، إن ركنهم الركين الذي من أجله خرج الأسلاف والمعاصرون وتحت مظلته كفروا العباد واستباحوا الدماء، ركنهم الركين هو الحكم بغير ما أنزل الله، فهي أول كلمة نطقوا بها في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا كما أخرج مسلم في الصحيح لا حكم إلا لله. وخوارج عصرنا هي مائدتهم التي يقتاتون منها، وجل رسائلهم تنادي بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم للسبب ذاته. فهذا المقدسي الخارجي المارق في رسالته الكواشف الجلية كفر دولة التوحيد والسنة في أمور ظن أنها من مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، كنظام الجنسية السعودية ونظام المطبوعات ونظام مكتب العمل والعمال. ومن نظر في رسائل القوم ومؤلفاتهم يجد أن جل كتاباتهم حول الحاكم وكفره ووجوب الخروج عليه، وكأن هذا الأمر هو الذي من أجله خلقت الخلائق وبعثت الرسل وأنزلت الكتب. ولا شك أن الشريعة تكلمت عن كفر الحاكم وأذنت بالخروج عليه عند وجود الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، ولكن الخصومة مع القوم جعلوا هذا الأمر أهم المهمات مع إهمال الدعوة إلى تصحيح العقائد وتوحيد الله جل وعلا. وأما الوجه الثاني من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا والخوارج المتقدمين فهو المسارعة إلى التكفير، فإن القوم أسهل شيء تنطق به ألسنتهم وتقطه أناملهم الكلمة المكونة من حروف الكاف والألف والفاء والراء. اتهموا الخليفة الراشد الرابع بكل يسر بأنه كفر وخرج من الملة وهو خير أهل الأرض آنذاك. سبحان الله، كيف أن التكفير عند القوم سلفا وخلفا أسهل من شرب الماء البارد، لقد كفر سلف الخوارج المعاصرين من الخوارج المتقدمين، كفروا خير أهل الأرض في زمانه علي رضي الله تعالى عنه، بل ثبت بإسناد مثل الشمس أن محبة علي رضي الله عنه علامة على الإيمان، وبغضه علامة على النفاق. فكيف إذا كان الأمر لم يتوقف عند البغض، وإنما الأمر أشد من ذلك بكثير وهو التكفير. وهذه القصة تؤكد مدى سريان عراقة التكفير في القوم. ذكر المبرد في الكامل أن مولا لبني هاشم جاء إلى نافع بن الأزرق فقال له: إن أطفال المشركين في النار، وإن من خالفنا مشرك، فدماء هؤلاء الأطفال لنا حلال. فقال له نافع: كفرت وأحللت بنفسك. ثم عاد إلى قوله لما أتى له بدليل بزعمه، وستأتي القصة بأبسط من هذا إن شاء الله. الناظر في هذه القصة يتعجب من الجرأة العجيبة لدى القوم، هكذا مباشرة: كفرت. وأما خوارج عصرنا فإن التكفير أسهل عندهم من أسلافهم. فهذه رسالة لأحد منظريهم، وهي الإيضاح والتبيين في أن الطواغيت وجيوشهم كفار على التعيين، لعمرو عبد الحكيم. وهذا فارس الزهراني يؤلف رسالة هي الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة، ففي رسالة واحدة كفر قرابة 50,000 مسلم موحد. والدليل عنده ليس واحدا أو اثنين أو ثلاثة، بل هو آيات وأحاديث غزيرة. وسوف يعلم هذا الخارجي المارق يوم القيامة من أولى بها صليا إن مات على هذه العقيدة الباطلة. وقد مر في النقل من كتب سيد فضل من التكفير ما تنوء الجبال بحمله. الوجه الثالث من أوجه الشبه بين الخوارج المعاصرين وأسلافهم من الخوارج المتقدمين كثرة ولوغهم في دماء أهل القبلة، والتعطش الشديد لإراقة الدماء. وقبل الدخول في بيان ذلك، فإن الأثر والواقع دل على أن التكفير واستباحة الدماء صنوان لا يفترقان أبدا. كان الخارجي من أسلافهم يحمل سيفه ويذهب إلى السوق يضرب به رقاب أهل القبلة وهو يصرخ: لا حكم إلا لله، حتى يقتل. واستبدل خوارج عصرنا السيف بالسيارات الممتلئة بالمتفجرات. وبالمقارنة نجد أن السيارة الواحدة من محكمة وخوارج عصرنا تفعل ما تعجز عنه عشرات السيوف من الخوارج المتقدمين. إن أول ما يتبادر للذهن عند ذكر الخوارج هو التكفير بالكبيرة، ولكن تبين من واقع الاستقراء والقراءة المتأنية لأصول الخوارج وأفعالهم سلفا وخلفا أن أول ما ينبغي أن يتبادر للذهن عند ذكر الخوارج هو التعطش الشديد لإراقة الدماء. قال الطبري في حوادث سنة 68: إن الخوارج لما خرجوا من العراق عدلوا إلى المدائن، فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويقرون بطون الحبالة ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم. وفي القصة السابقة لمولى بني هاشم لما قال له نافع بن الأزرق كفرت، رد عليه قائلا: إن لم آتك بدليل لهذا من كتاب الله فاقتلني. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهذا أمر الكافرين وأمر أطفالهم. فشهد نافع أنهم جميعا في النار ورأى قتلهم، وقال: الدار دار كفر إلا من أظهر إيمانه، ولا يحل أكل ذبائحهم ولا تناكحهم ولا توارثهم، ومن جاء منهم فعلينا أن نمتحنه، وهم ككفار العرب لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، والقعد بمنزلتهم والتقية لا تحل. فتأمل المسارعة في التكفير من التابع والمسارعة إلى الدموية من المتبوع، فلم يقل: أتوب إلى الله وأرجع عن كلامي، إنما قال: اقتلني. ومن تأمل أفعال خوارج العصر يجد التطابق الكامل في هذه الغريزة الخارجية. قال أبو قتادة عامله الله بعدله: من خلال شوكة النكاية نتعلم كيف لا نخاف من الدم، وكيف نتقن الذبح، وكيف نتقن اقتحام الحصون المنيعة. ألا لعنة الله على الظالمين. ويقول أحدهم: نحن في أوضاع شبيهة بالأوضاع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدوث الردة، أو مثل ما كان عليه المؤمنون في بداية الجهاد، فنحتاج للإثخان، ونحتاج لأعمال مثل ما تم القيام بها تجاه بني قريظة وغيرهم. وقال أبو محمد المقدسي عامله الله بعدله: فهؤلاء لا يفهمون إلا منطق الذبح والقتل والدم الذي هو من الدين، ولا يردعهم عن غيهم وطغيانهم إلا ذلك المنطق علانية، حتى يشرد بهم من خلفهم. وقوله: ولا يردعهم عن غيهم وطغيانهم إلا ذلك المنطق علانية، يفسر لنا ما نراه من الذبح وما نراه من الإحراق للبشر وهم أحياء إلى غير ذلك مما يأتون به علانية، لأنهم يشردون بهم من خلفهم. قال: واللغة الوحيدة التي تدحر باطلهم وتدفع شرهم وعداوتهم الإثخان وضرب الرقاب والضرب فوق الأعناق وتشريد من خلفهم بحز الرقاب وقطع الرؤوس، فإنها الحرب كما يقول أعداؤنا، أجل إنها الحرب. انتهى كلامه. عليه من الله تعالى ما يستحق. هذه الأقوال لو كانت في حق الكفار الحربيين وفي مواطن الجهاد الشرعي لحمد القوم عليها، لكن القوم كل كلامهم في ديار الإسلام وأهل الإسلام والحكام وأعوانهم ومن لا يكفره. وقد مر أن من كبرى اليقينيات عند القوم والمقطوع بها عندهم تقديم قتال أهل القبلة، عبروا عنها في أغلب كتبهم بعبارة: قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد. وأحيانا يعبرون عنها بعبارة: قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي. وهاتان العبارتان وجدتا في أكثر من 30 مؤلفة، ولهم رسائل مستقلة حول ذلك، وفي النقولات السابقة مر ذكر بعضها. هذه أقوالهم. أما أفعالهم فإنها خير شاهد على ولوغهم في الدماء المعصومة والتعطش الشديد لفعل ذلك. فالحوادث التي وقعت في بلاد الإسلام تدل على اشتراكهم جميعا، فإن أهل القبلة لن ينسوا حوادث خوارج العصر في بلاد الحرمين وفي بلاد المغرب العربي وباكستان وغيرها من البلاد الإسلامية. الوجه الرابع من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا والخوارج المتقدمين اشتراكهم في استحلال دماء أهل الذمة. وقد مر النقل عن بعض كتب الفرق أنهم يستحلون دماء أهل الذمة، وهذه الفرقة تعرف بالأزارقة نسبة إلى نافع بن الأزرق، وفي المسند قالت عائشة رضي الله عنها: يا عبد الله بن شداد فقد قتلهم. فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة. الحديث وقد صححه الألباني. وكانت عائشة رضي الله عنها تستفسر عما وقع من علي رضي الله تعالى عنه تجاه الخوارج، وما كان من قتله إياهم رضي الله تعالى عنه. فقالت: يا عبد الله بن شداد فقد قتلهم، أي قتل أولئك الخوارج. فقال: والله ما بعث إليهم، يعني من يحاربهم، حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة. وخوارج عصرنا تميزوا بهذا كذلك، واعتبروا جميع أهل الذمة المقيمين في بلاد الإسلام من سكانها الأصليين، كما هو الشأن في مصر والشام وغيرهما، أو من أهل الذمة الذين يدخلون البلاد بعهد أمان، كلا الصنفين عند خوارج عصرنا تحولوا من أهل ذمة وأمان إلى كفار وحربيين بدعوى سقوط عقد الذمة والأمان، إما لأنهم لم يدفعوا لنا الجزية في بلاد الإسلام، أو لأن التأشيرة التي حصلوا عليها صدرت من كافر مرتد لا يؤمن نفسه، فكيف يؤمن غيره، كما يقول سيد فضل وغيره: عاملهم الله بما يستحقون. وألفت رسائل في ذلك، منها إرشاد الحيارى في إباحة دماء النصارى في جزيرة العرب، والمؤلف سمى نفسه حفيد أبي بصير. الوجه الخامس من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين إسقاط العلماء وتشويه صورتهم عند الأتباع. فقد نقلت الأسانيد عن أسلافهم قول ابن الكواء عندما كان خارجيا مخاطبا قومه، فقال: يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، من لم يكن يعرف فأنا أعرفه، هذا ممن نزل فيه وفي قومه، بل هم قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه، يعني علي رضي الله عنه، ولا تواضعوه كتاب الله جل وعلا. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وأما خوارج عصرنا فإن لفظة المرجئة تكاد تكون وصفا ملازما لكل عالم من علماء الأمة إذا لم يوافقهم في التكفير. قال سلطان العتيبي عليه من الله ما يستحقه في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعظم علماء المرجئة، يعني أهل السنة وعلماء الحكومات، هذا الحديث في أعين الناس، حتى استقر عند كثير من طلبة العلم أن من كفر مسلما فهو كافر، وهذا قول باطل، حتى تورع كثير من طلبة العلم عن تكفير الطواغيت، ووجد من يتورع عن قول ظالم للطاغوت. وقال أبو بصير عليه من الله ما يستحقه: فإن مشايخ الإرجاء قبحهم الله من مشايخ ينشطون في كل مكان وفي كل اتجاه وواد بما أوتوا من علم وحفظ للنصوص، يصورون للناس أن هؤلاء الطواغيت مسلمون تجب طاعتهم، وبالتالي من باب أولى أن تكون جيوشهم جيوشا إسلامية يجوز الانخراط والعمل فيها. وقد مر قول ابن لاد في وصف أئمة الحرمين بأنهم فساق. الوجه السادس من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين عدم وجود العلماء بينهم، وهذا الوجه مترتب على الوجه الذي قبله، وهذا الذي عابه ابن عباس رضي الله عنهما عليهم لما جاء يناظرهم، أي الخوارج، عندما قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، أخرجه أبو داود والنسائي في فضائل علي والبيهقي وعبد الرزاق في المصنف وإسناده حسن. فهذا الحديث أفادنا أن الخوارج لم يكن يوجد فيهم صحابي واحد، ولذلك قال وليس فيكم منهم أحد، ويترتب على ذلك عدم وجود العلماء في صفوف الخوارج، لأن العلماء في زمن ابن عباس كانوا هم الصحابة. واليوم الواقع خير شاهد على هذا الوجه، فلا يوجد في صفوف الخوارج من يطلق عليه طالب علم فضلا عن أن يكون بينهم عالم، وغالب من يقودهم طبيب بشري تخصصه جراحة في دماء الأمة كالظواهري وسيد فضل، أو خريج اقتصاد وإدارة كأسامة بن لادن، ويصرحون بعدم رغبتهم في وجود العلماء في صفوفهم. قال المقدسي ومن ثم فلا حاجة للمجاهدين لفقهاء ومنظرين من خارج صفهم، لأن فقهاءهم الذين يوجهونهم ويتخيرون لهم الأولى والأنقى والأنكى من الجهاد والقتال من أفقه الناس وأقواهم بصيرة، وذلك لأن فقههم يولد من رحم الجهاد ومن ميادين القتال وخنادقه، حيث الصدق مع الله والبعد عن الأهواء المضلة والشهوات المذلة. فإذا أضيف إلى ذلك ما ذكرناه من العلم بالشرع والإحاطة بالواقع لم تكد فراسة أحدهم تخطئ. الحكمة في ذلك أن العلماء على مر العصور كانوا سدا منيعا بين الشباب ومنهج الخوارج، ولذلك ركز خوارج عصرنا على كبار العلماء. الوجه السابع من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين حداثة السن، فالغالب على الخوارج قديما وحديثا حداثة السن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثاء الأسنان، أخرجه البخاري. ذكر الطبري رحمه الله في خطبة أبي حمزة الخارجي لما دخل المدينة أنه قال يا أهل المدينة بلغني أنكم تنتقصون أصحابي، قلتم شباب أحداث وأعراب جفاه، ويلكم يا أهل المدينة، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا أحداثا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضية عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أقدامهم. ومن الطرائف أن إجابة أبي حمزة الخارجي هي عين إجابة علي المعبدي أحد الانتحاريين في عملية تفجير مجمع غرناطة في مدينة الرياض. والمتأمل في من يقوم بالتفجيرات أو في الصور الواردة في قوائم المطلوبين، المتأمل يجدهم دون 25 عاما، ولا يملك المتأمل لصورهم إلا أن يقول صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنهم حدثاء الأسنان. الوجه الثامن من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين عدم الندم على أفعالهم، وأنهم يرونها من القربات، وهذا الذي سار عليه خوارج عصرنا، يفتخرون بعملياتهم ويخرجون الأفلام المرئية لبطولاتهم الزائفة التي معظم ضحاياها من أهل القبلة. ولقد مر بعض بيانات القوم مع الافتخار بها بعد تفجيراتهم. الوجه التاسع من أوجه الشبه تكفير من لا يشاركهم في قتال الفتنة، عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا: هلكت يا عمران؟ قال: قلت: ما هلكت؟ قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قال: قد قتلناهم حتى نفيناهم، فكان الدين كله لله. فإن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا، فمنحوهم أكتافهم، أعطوهم أكتافهم كأنه نكاية عن التولي والإدبار أو عن المغلوبية، أي مكنوهم من أكتافهم حتى يضربوا أكتافهم أو يركبوا عليها، فمنحوهم أكتافهم. فحمل رجل من لحمتي، أي من قرابتي، على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إني مسلم. فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين؟ فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن بطنه؟ فعلمت ما في قلبه؟ قال: يا رسول الله، لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال: فلا أنت قبلت ما تكلم به، ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث، أي ذلك الرجل القاتل، إلا يسيرا حتى مات. قال عمران: فدفناه فأصبح على ظهر الأرض. فقالوا: لعل عدوا نبشة، فدفناه، ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا: لعل الغلمان نعسوا، فدفناه، ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب. وهذا حديث حسن. والشعاب الطرق التي بين الجبال. اليوم خوارج عصرنا يكفرون من لا يشاركهم في الجهاد المزعوم، ويقصدون بالجهاد جهاد أهل القبلة. قال سلطان العتيبي أحد منظريهم عليه من الله ما يستحقه: منع الجهاد في سبيل الله كفر صريح يقاتل عليه. سئل الشيخ الفوزان: هناك من يقول إن ولاة الأمر والعلماء من هذه البلاد قد عطلوا الجهاد، وهذا الأمر كفر بالله، فما رأيكم في كلامه؟ فأجاب: هذا كلام جاهل يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم، وأنه يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية. لكن ما نسيء الظن بهم نقول: هؤلاء جهال، يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا. أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال. الوجه العاشر من أوجه الشبه بين الخوارج في هذا العصر وأسلافهم من الخوارج المتقدمين: اتهام العلماء بالجبن والخوف. أورد الطبري بسنده عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت عمران بن حدير يقول: أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس، فقالوا: يا أبا مجلز، أرأيت قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أحق هو؟ قال: نعم. قالوا وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو؟ قال نعم. قالوا وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال نعم. قال فقالوا يا أبا مجلس فيحكم هؤلاء يعنون أمراء بني أمية بما أنزل الله؟ قال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، فقالوا لا والله ولكنك تفرق، أي تخاف أن تصدع بالحق. قال أنتم أولى بهذا مني، لا أرى، أي لا أرى كفرهم، وإنكم ترون هذا ولا تحرجون. أخرجه الطبري بإسناد صحيح، أي فأنتم أولى بالجبن مني، لأنكم مع اعتقادكم كفرهم تجبنون عن إظهار ذلك، أما أنا فلا أعتقد ذلك ولا حاجة لي إلى إظهار ما لا أعتقد، فأنتم أولى بالجبن مني. وخوارج عصرنا يصرحون بجبن العلماء. قال ابن لاد عامله الله بعدله: الناس في بلادنا خائفون من أن يقولوا كلمة الحق، فينبغي التنبه. وقد صرحوا لنا مرارا كبار العلماء الذين يشار إليهم عن الخوف الذي يخشونه فيما لو صدعوا بالحق. الوجه الحادي عشر من أوجه الشبه بين خوارج العصر والخوارج المتقدمين عدم رفع رؤوسهم لفهم العلماء في القرآن، وهذه الصفة قد عابها ابن عباس رضي الله عنهما على خوارج عصره عندما قال لهم جئتكم من عند المهاجرين والأنصار وعليهم القرآن أنزل، وهم أعلم بتأويله، وإسناده حسن كما مر. خوارج عصرنا اليوم رفضوا فهم العلماء للقرآن والسنة، ووضعوا الحواجز بينهم وبين فهم العلماء، وأخذوا ينزلون ما في بطون الكتب من أحكام على واقع عصرهم دون الالتفات إلى الضوابط الشرعية في تنزيل تلك الأحكام، حتى قال أبو قتادة: إن السنة مدحت أخذ العلم عن طريق الورق. بل وهذا يدل على أن العصمة عند اختلاف الزمان وسقوط النماذج الفاسدة الحاملة لاسم العلم والعلماء زورا وبهتانا، العصمة عندئذ العودة إلى الورق. الوجه الثاني عشر من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا والخوارج المتقدمين هجران الجمع والجماعات، وهذه الصفة كان السلف يعرفون بها الخارجي، وهي علامة ثابتة. قال العقيلي: إسماعيل البيهسي كان جار المسجد 40 سنة لم يرى في جمعة ولا جماعة. وقال طائفة من البيهسية: إذا كفر الإمام كفرت الرعية. وقالت: الدار دار شرك وأهلها جميعا مشركون. وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف. وأما خوارج عصرنا فقد تميزوا عن أسلافهم من الخوارج المتقدمين بأنهم ألفوا الرسائل في ذلك. فهذا أبو قتادة عامله الله بعدله ألف رسالة بعنوان مساجد الضرار، فكل المساجد التي تخالفه مساجد ضرار، أمر بهدران الصلاة فيها. وهذا المقدسي يقول: ونواب الطواغيت في الصلاة عندنا ما بين متول لهم فهو كجندهم وعساكرهم في نصرتهم، أو مسوغ لديمقراطيتهم، مدافع مناصر لشركهم، فهؤلاء لا نرى الصلاة خلفهم لأنهم منهم وليسوا منا، بل ننهى عنه ونأمر بإعادتها لمن صلى خلفهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وغلا خوارج عصرنا عن أسلافهم أنهم تجاوزوا هجرانها أي المساجد إلى الأمر بهدمها. قال أبو قتادة: ومما تدخل في معنى مسجد الضرار وينطبق عليها الوصف الشرعي تلك المساجد التي بناها الطواغيت لتذكر فيها أسماؤهم وتسمى بهم، وهذه المساجد فيها الكثير من معاني الضرار، منها أنها بنيت رياء وسمعة، وأموالها إنما بنيت من سرقات هؤلاء الطواغيت وبعضها من الربا. وهذه شهادة أحد منظريهم يبين فداحة فتوى أبي قتادة هذه، حيث قال: حكموا على مساجد المسلمين لظنون وشبهات واهية ضعيفة لا ترقى إلى درجة الدليل، حكموا على تلك المساجد مساجد المسلمين بأنها مساجد ضرار وأن الصلاة فيها لا تجوز، فانعكس ذلك سلبا على أخلاق والسلوك وعبادة المسلمين، فتركت الجمعة والجماعات وهجرت المساجد على قلتها في بلاد الغرب من المصلين، حتى أصبح من المألوف على المسامع إن سألت أحدهم عن سبب هجرة المساجد والجماعات العامة رغم مجاورته للمسجد بأن يقول لك بكل يسر: إنها مساجد ضرار لا تجوز الصلاة فيها. ولو وقف الأمر على هجره للمساجد بنفسه لهان الخطب، ولكنه لا يكتفي بذلك حتى يشنع على غيره من إخوانه ممن لا يرى رأيه ولا يذهب مذهبه في مساجد المسلمين، فيرميه بالتقادل والتهاون وغير ذلك من عبارات التجريح والطعن، إلى أن يحمله على هجر المساجد التي هي في ظنه مساجد ضرار. الوجه الثالث عشر من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا والخوارج المتقدمين تسمية خروجهم على حكام المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الطبري رحمه الله: اجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فحمد الله عبد الله بن وهب وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي الرضا بها والركون إليها والإيثار إياها عناء وتبار، أن تكون هذه الدنيا آثر عندكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق. وكذلك خوارج عصرنا يقولون ويفعلون. قال الظواهري عامله الله بعدل: طالبت جميع الناس وليس الشباب فقط في كل حي وشارع وقرية ومسجد وجامعة ومعهد ونقابة واتحاد ومصنع، طالبتهم جميعا بالتصدي لظلم وفساد الشرطة بكافة الوسائل قياما بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوجه الرابع عشر اعتقادهم أن قتال المسلمين من أوجب الواجبات. قال زيد بن حسين: نشهد على أهل دعوتنا أن جهادهم حق على المؤمنين. هذه عقيدة الأجداد، أما عقيدة الأحفاد فهي قول واحد يجزم الباحث فيها أن المسألة عند خوارج عصرنا ليس فيها خلاف. قال أبو قتادة: وجوب جهاد هذه الطوائف وعدم موالاتها أو نصرتها، فإذا تبين لنا أن هذه الطوائف هي طوائف ردة وكفر، وجب على المسلمين جميعا وجوب جهاد الدفع أن يقاتلوا هذه الطوائف حتى تزول أو تعود إلى الإسلام، وحكم قتال هذه الطواغيت وحكم قتال الدفع وهو فرض عين. القوم جميعهم يرون قتال أهل الإسلام أوجب من قتال اليهود والنصارى، وقد مر ذلك حرفيا من كبار القوم منهم سيد فضل ومنهم المقدسي. والرشود نقلنا له قولة صريحة في أن الجهاد في بلاد الحرمين أوجب من القتال في العراق. وأما سيد فضل فقد أثم الأمة على بكرة أبيها إذا لم تجاهد أهل القبلة، فما مر النقل عند نقد رسائله وكتبه. الوجه الخامس عشر من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين الدندنة حول الأموال وتوزيعها، وكبيرهم ذو الخويصرة خرج بسبب بريق المال والذهب، فكان هذا الشقي يأمل في شيء من المال، فلما لم يحصل على ما يريد اتهم أعدل الخلق بالجور والظلم. أتى رجل من الخوارج الحسن البصري رحمه الله فقال له: ما تقول في الخوارج؟ قال: أقول هم أصحاب دنيا. قال: ومن أين؟ قلت: وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده. قال الحسن: حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا. قال: فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها. وأما خوارج عصرنا فلن تجد مؤلفا أو رسالة لهم إلا ويدندنون حول الأموال. هذا فارس الزهراني عامله الله بعدله يقول: يتمتع هؤلاء الزعماء بلا استثناء على الصعيد الشخصي بقصور فارهة وأرصدة خارجية نهبت من الشعوب الإسلامية على شكل عمولات. وهذا أبو مصعب السوري يؤلف رسالة في الدندنة حول الأموال بعنوان: مسؤولية أهل اليمن تجاه ثروات الجزيرة. وطرح من استقراء كتب خوارج العصر أن الدندنة حول الأموال والحاكمية كفرسي رهان في كتب القوم. الوجه السادس عشر من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين استباحة قتل أطفال المخالفين ونسائهم. ولقد نقلت لنا جل كتب الفرق هذا الأصل عنه، وثبت أن نافع بن الأزرق لما أظهر البراءة من القاعدة عنه وسماهم مشركين واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم. ونقلت لنا كتب التاريخ بعض أفعاله، وخوارج عصرنا كذلك يفعلون. فهذا أبو قتادة يفتي أتباعه في الجزائر برسالة حول هذا الشأن وسبقت الإشارة إليه، وافقوا على هذه الفتوى كبار منظريه الظواهري وفارس الزهراني وأبو بكر النادي ورابعهم المقدسي. ولقد تلقف هذه الفتوى خوارج العصر في الجزائر وفرحوا بها، فقتلوا الأطفال وذبحوا النساء وبقروا بطون الحوامل، فكانوا هم وأسلافهم من المتقدمين في هذا الأمر سواء. قال الضابط الشرعي لمجموعة كتيبة الموت التي سلمت نفسها إلى الحكومة الجزائرية إن من أسباب تسليم أنفسهم ارتكاب بعضهم مجازر النساء والأطفال التي أجازها أبو قتادة الفلسطيني. الوجه السابع عشر من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين الإنكار على حكام المسلمين جهرا. إن الشارع شدد في الإنكار على الحكام وأمر بنصحهم سرا، لكن الخوارج قديما وحديثا خالفوا هذا الأمر الرباني والتوجيه النبوي بما فعلوهما عثمان وعلي رضي الله عنهما، وخوارج عصرنا يؤلفون رسائل في هذا الباب. فهذا أسامة بن لادن يوجه رسالة إلى ولاة أمور بلاد التوحيد بعنوان رسالة إلى أبي رغال، احتوت من قاموس الشتائم والتكفير ما الله به عليم وتنشر، ومنها الحق واليقين في عداوة الطغاة والمرتدين لسلطان العتيبي. الوجه الثامن عشر من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين قتل بعضهم بعضا وتصفية بعضهم بعضا عند أدنى اختلاف، فإن نجدة الحروري الخارجي قتله بعض أصحابه، وأما خوارج عصرنا فقد تواترت أخبار قتل بعضهم بعضا عند أدنى اختلاف. يقول مؤرخ الفكر الخارجي المعاصر أبو مصعب السوري في توثيقه للأحداث الجزائري، يقول أواخر سنة 1995 تجرأ أبو عبد الرحمن أمين وقياداته المنحرفة التي تدرجت في الإجرام، تجرأوا على اغتيال الشيخ محمد السعيد الوناس والمجاهد عبد الوهاب العمارة وغيرهما من المجاهدين. ومما قال: كما قتلوا من قدروا عليه من المجاهدين الأفغان العرب وغيرهم بدعوى البدعة وتبني الفكر وعدم صحة العقيدة السلفية ولمعارضتهم إياهم في أعمالهم، كما قتلوا معظم المجاهدين الليبيين غدرا بدعوى بدعتهم وبيعتهم لجماعتهم وأميرهم رغم وجودهم في سلطان الجماعة وأميرها الشرعي، ثم تمكن أصحاب السعيد ورفيقه من قتل زعيمهم القاتل، حيث قال أواخر سنة 1996 قتل المجاهدون من جماعة جبل الأربعاء كما كانوا يسمون، وهم من جماعة الشيخ محمد السعيد رحمه الله، قتلوا أبا عبد الرحمن أمين، والأمر كما ترى رب قاتل مقتولا. وقال أيضا: سئل أحد الشباب الناجين من المذابح ممن كان معهم في الجبال عن مصادرهم الشرعية فأجاب: وكانت لجنتهم الشرعية هي كل شيء، ومن ثم قرارات أمين الذي كان لديه قاضي مرعب من تلك اللجنة الشرعية، وتصرف بشكل أقرب ما يكون إلى أسلوب حسن الصباح وعصابات الحشاشين وطريقة السيف والنطع. يلاحظ أن أمير الجماعة وعصابته قتلوا الشيخ محمد السعيد ورفيقه، ثم تمكن رفقاء السعيد من الانتقام وقتل أميرهم، وقد مر النقل عن المتقدمين في قتل أبي فديك لنجدة الحروري الخارجي، وقد نقل الطبري رحمه الله أن أصحاب نجدة غدروا بأبي فديك انتقاما لصاحبهم، ولكنه نجا بعد إصابة قوية. وصدق ابن كثير رحمه الله عندما قال: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن الخوارج: وهذا الضرب أي هذا النوع من الناس من أغرب أشكال بني آدم. وهذه الخصلة صفة بارزة عند خوارج العصر، وقد توافرت أمثلة كثيرة في هذا. الوجه التاسع عشر من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين أنهم يعتبرون قتيلهم الذي يقتل في الفتنة والخروج على الحاكم المسلم يعتبرونه شهيدا. لما اجتمعت الخوارج في البصرة فقال بعضهم لبعض: لو خرج منا خارجون في سبيل الله فقد كانت منا فترة منذ خرج أصحابنا، فيقوم علماؤنا في الأرض فيقودون مصابيح الناس يدعونهم إلى الدين، ويخرج أهل الورع والاجتهاد فيلحقون بالرب فيكونون شهداء مرزوقين عند الله أحيا. خوارج عصرنا يشتركون في هذه الصفة مع أسلافهم من الخوارج المتقدمين، وألفوا رسائل في هذا الباب وكتبوا مقالات فيه. هذه مقالة للطويلعي بعنوان هل يغسل الشهيد؟ ومما قاله في تلك الرسالة ومن الخطأ اليوم تغسيل من غسل من المجاهدين في جزيرة العرب، فإن المشروع فيهم ألا يغسلوا، وتغسيل من غسلهم لا أثر له، وصلاتهم عليه باطلة. لا فرق في ذلك بين مقتله في جزيرة العرب بأيدي جنود الطواغيت عبيد أمريكا أو بأيدي غيرهم، بل قتل على يد جنود أسود التوحيد. ولقد تفوق خوارج عصرنا على أسلافهم في هذا الباب، فإنهم لم يكتفوا بإطلاق صفة الشهيد على أتباعهم، بل استحدثوا أمرا لم يسبقهم إليه أحد لا في الإسلام ولا قبله. فلقد نقلت الشبكة العنكبوتية أفلاما مرئية يسمونها زفة الشهيد، تقام لمن يرغب القيام بعملية انتحارية، ويظهر هذا الفيلم معروضا بعد تلك العملية. ملخص ذلك الفيلم أنهم يضربون الطبول ومعها بعض الأهازيج، ومما يرددونه من أهازيج مع الضرب بالدفوف وهم يرقصون، والرقص من شيم ناقصات العقل والدين، حول الشاب الذي عزم على الانتحار مرددين هذه الأبيات التي تنقل بعجرها وبجرها: زف الشهيد للجنة، الله الله الله، زف الشهيد خلوه يتهنى، الله الله الله، زف الشهيد لبيته الثاني، الله الله الله. الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن هذه الزفة تدل على قمة الجهل عند خوارج عصره، ولولا رؤية العين فيما عرضوه من المرئيات في ذلك لشك في مثل هذه الروايات. ومن المؤاخذات الشرعية في تلك الزفة ما يلي: الجزم لشاب معين بالشهادة، وهذا مخالف للشرع، أن فيه جزما بدخوله الجنة ومعانقة حور العين، وأهل السنة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، وهذا ربما تأتيه منيته قبل العملية الانتحارية. من المخالفات أيضا في تلك الزفة أن ترديد لفظ الجلالة الله الله الله لا يعرف إلا عند فرق الصوفية، فهم الذين يأتون بلفظ الجلالة في الذكر بالاسم المفرد الله، وأحيانا يأتون بالضمير هو، ويلبثون وقتا طويلا من ليل أو نهار يأتون بالضمير. كذلك من المخالفات أن القوم يدورون حول الشخص المحكوم له بالشهادة وهم يرقصون، والرقص من شيم النساء ناقصات العقل والدين. ويقال لابن لادن وأتباعه ومنظريه: لتهنكم البدعة، فلم يسمع في تاريخ الإسلام ولا الأمم السابقة عن فتية يرقصون مع الطبول قبل الانتحار، حتى جاءنا النفس الحروري على يد هذه الطغمة الفاسدة التي جعلت شباب القبلة يرقصون قبل أن يساق بعضهم إلى التفجير والانتحار والموت، وهذا جزاء من تنكب الطريق المستقيم. الوجه العشرون من أوجه الشبه بين الخوارج المعاصرين وأسلافهم من الخوارج المتقدمين أن من يسفك الدم عندهم فهو متأول إذا كان مخطئا. ذكر الطبري في تاريخه: ثم إن رجلا منهم كان عاملا لقطري على ناحية من كرمان، خرج في سرية لهم يدعى المقعطر من بني ضبة، فقتل رجلا قد كان ذا بأس من الخوارج ودخل منهم في ولاية، فقتله المقاطر، فوثبت الخوارج إلى قطري، هو قطري بن الفجاءة من زعماء الخوارج، فذكروا له ذلك وقالوا: أمكننا من الضبي نقتله بصاحبنا. فقال لهم: ما أرى أن أفعل، رجل تأول فأخطأ في التأويل، ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوي الفضل منكم والسابقة فيه. وأما خوارج عصرنا فإن هذا فاض في كتبه. هذا عطية الله العراقي يقول: من الناس ممن يتعامل مع الكافر المحتل ويعين على حرب المجاهدين فيقومون بقتله، ثم يتبين لهم بعد ذلك أن المقتول كان بريئا مما نسب إليه، يعني لم يكن يتعامل مع الكافر المحتل ولا يعين على حرب المجاهدين، هم قتلوه لأجل ذلك، ثم يتبين لهم بعد ذلك أن المقتول كان بريئا مما نسب إليه وأن القتل كان خطأ. فما يكون من الإخوة إلا استرضاء ولي المقتول ودفع ديته والاعتذار عما قاموا به من القتل الخطأ. والله يعلم بأن الأمثلة كثيرة جدا. وأما أبو قتادة فلم يكتفي بتأويل أخطاء القوم، فهو يتأول لهم قبل وقوعها، يقول: إن الجماعة الإسلامية بالجزائر لا تفعل أمرا إلا ولهم تأويل فيه. ويقول في موطن آخر: الجماعة الإسلامية المسلحة لم يصدر منها إلى الآن إلا التسديد والمقاربة في إصابة الحق وتحري منهج الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم للمرتدين في الجزائر، فالواجب عدم إشاعة الفاحشة بمتابعة هوى النفس في إبطال هذه الراية وهذا المنهج. يعني منهج الجماعة الإسلامية المسلحة وهو منهج خارجي حروري مارق من الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الوجه الحادي والعشرون من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين: وصف المجتمعات الإسلامية بأنها دار كفر، وقد استفاضت كتب الفرق في إيضاح موقف فرق الخوارج من هذا، فبعضهم يرى أن ديار المخالفين دار كفر، وبعضهم يتوقف في ذلك، وبعضهم يرى أن دار السلطان ومن حوله ديار كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حق الخوارج: وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وأما خوارج عصرنا فقول واحد بلا خلاف: إنها ديار كفر. ولو أراد باحث أن يجمع 20 قولا لهم في هذا الباب لفعل. قال فارس الزهراني: ومعرفة مناط الحكم على الدار، ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعية هي اليوم ديار كفر، وإن كان أكثر أهلها مسلمين. الوجه الثاني والعشرون من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين أن الخوارج قديما وحديثا يقتلون شر قتلة ولا ترفع لهم راية. أخبرنا بذلك النبي المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: كلما خرج لهم قرن قطع، وردد ذلك أكثر من 20 مرة، أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. والواقع أثبت صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قديما وحديثا، وهذا حال خوارج عصرنا. فكلما عينوا أميرا لتنظيمهم خاصة في بلاد التوحيد وفي الجزائر قبل ذلك، كلما عينوا أميرا لتنظيمهم قتل ذلك الأمير وقتل أتباعه شر قتله. ويقال لخوارج عصرنا في هذا الباب: إذا كان هؤلاء الحكام شرا من اليهود والنصارى كما يقول أبو بصير، وإذا كان مسيلمة الكذاب وأمثاله من المرتدين خيرا من هؤلاء الحكام المرتدين وأقرب للإسلام وأقل ارتكابا للمكفرات والنواقض كما يقول الطويلعي، ولو قلنا إنهم مرتدون وإن الجيوش والشرط حكمهم حكم حكامهم لأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، وإن جنود التتار خير من عساكر الإسلام اليوم، لو قلنا بهذا الذي يقولون فلماذا يمكن الله هؤلاء الجنود الذين مسيلمة خير منهم، لماذا يمكنهم الله جل وعلا من رقابكم أيها الخوارج المارقون فيقتلون منكم المئات ويتم أسر الآلاف والبقية الباقية متخفية في الكهوف والمغارات؟ إن المجاهدين الصادقين الذين هم من أهل الجهاد الشرعي هم أولياء الله من خلقه، وإن السنن الإلهية في حقهم لا تتغير، والأيام دول بين أولياء الله وأعدائه، فتارة ينتصر أولياء الله وتارة يهزمون، فلماذا دائما الهزيمة والذلة صفة ملازمة لكم؟ إن هرقل وهو على نصرانيته فهم هذه السنة عندما سأل أبا سفيان كيف الحرب بينكم أي بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال. فقال هرقل: وكذلك الأنبياء. أخرجه البخاري ومسلم. الوجه 23 من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين: البذاءة في الأقوال والفظاظة في الأفعال. هذه الصفة من الصفات التي ورثها خوارج عصرنا من أسلافهم. أما خوارج عصرنا فإن بذاءة الأقوال سبقوا بها من قبلهم وأتعبوا من بعدهم، وكذلك الأفعال. قال أبو قتادة بحق العلماء: ألا ليت هؤلاء العلماء هم كالجعد بن درهم وكجهم بن صفوان، ولكن يقيننا أن هؤلاء أخبث وأدنى وأسفل وعند الله تجتمع الخصوم. ونقول: إي والله، عند الديان تجتمع الخصوم، وأول خصوم الخارجي جار المومسات بلندن، يعني أبا قتادة أول خصومه علماء السنة في هذا العصر الذين دعا لهم هذا الخبيث أخبث من هؤلاء. ومن خصومه أيضا النساء والحرائر التي سفكت دماؤهن بسبب فتواه بجواز سبيهن واغتصابهن، عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحق. ويقول المقدسي في رسالة: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ يقول مخاطبا هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم ابن باز والعثيمين رحمهما الله رب العالمين: بل على العكس، لقد شن علماء السوء ورهبان الحكومات عليهم غارتهم وتناوشوا أعراضهم ودينهم مثل الكلاب تدور باللحمان. فانظر إلى هذا الخارجي المارق الخبيث يشبه خيرة علماء السنة على وجه الأرض بالكلاب، ويقال له: إن من كفر الحكام وطوائفهم وقال إن ديار المسلمين كلها دار كفر حتى مكة والمدينة هو أحق بوصف الكلاب. هكذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وصفهم بأنهم كلاب أهل النار. إي ورب الكعبة، وأحق بهذا الوصف يوم القيامة إذا مات على هذه العقائد كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع والعشرون من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين قتلهم للرسل. ذكر الطبري رحمه الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل إلى الخوارج الحارثة فقتلوه، وعدم قتل الرسل كان معروفا حتى في الجاهلية، وجاء الإسلام فأقر ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج أبو داود بسند صحيح: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. هؤلاء رسل من ادعى النبوة ونطق بالكفر أمامه صلى الله عليه وسلم، وأقروا لمسيلمة الكذاب بالنبوة، ومع ذلك عصم رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم. وخوارج عصرنا يتقربون إلى الله بدماء السفراء ولو كانوا من أهل القبلة، وهم اليوم بمثابة الرسل يعني السفراء. فقد تبنى خوارج عصرنا اقتحام السفارة المصرية في باكستان، ولما ظهر الخوارج في العراق بالسفير المصري المسلم قاموا بذبحه بطريقة بشعة، وصوروا فعلتهم هذه، وأصدروا بيانا في ذلك سموه الصارم البتار على سفير الكفار. سبحان الله، رسول دولة مسلمة يذبح بطريقة بشعة ويصور، والشريعة تنهى عن قتل أشد ملل الكفر ولو كانوا من أهل الردة. وممن قتل على أيدي خوارج العصر السفير الجزائري في العراق. فمما شابه فيه خوارج عصرنا أسلافهم المتقدمين أنهم يقتلون الرسل والسفراء. الوجه الخامس والعشرون من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين سن الاغتيالات. فإن الخوارج المتقدمين هم الذين سنوا اغتيال أهل القبلة، فقتلوا الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهم خير أهل الأرض بعد العمرين، وكمنوا لمعاوية أعدل ملوك أهل الأرض وعمر بن العاص رضي الله عنه. فجاء خوارج عصرنا وشابهوا أسلافهم في هذا الوجه، وزادوا عليها بأنهم نسبوها إلى سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وادعوا أنها يعني الاغتيالات من السنن المهجورة. وألف فارس الزهراني رسالتين في هذا الباب، إحداهما الباحث في حكم قتل رجال المباحث، والثانية تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال. وقد كتب الكثير منهم في أثناء مؤلفاتهم ورسائلهم في ذلك، وأقوى ما عندهم للاستدلال على هذه السنة المزعومة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم، كما في الصحيحين. الوجه السادس والعشرون الاعتقاد أنهم الفرقة الناجية ولا يوجد غيرهم على الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله، وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين، ولذلك يسمون أنفسهم وأتباعهم بالموحدين. قال المقدسي في الرسالة الثلاثينية: أردت بهذه الورقات أن أبين للسائل وغيره براءتي وإخواني الموحدين أنصار هذه الدعوة المباركة في كل مكان من تهمة الغلو في التكفير. ويقصد بالموحدين الخوارج الذين على شاكلته. الوجه السابع والعشرون من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين: جعلوا ما ليس بسيئة سيئة. وهذه الصفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ووجه ذلك أن الشقي ذا الخويصرة اعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع المال اعتبره سيئة، والأمر ليس كذلك. خوارج عصرنا كذلك شابهوا أسلافهم في هذا الباب، فإنهم ينتقدون الحكام في إجراء الصلح مع الكفار، وهي ليست سيئة بل تعتبر واجبة في زمن الضعف صيانة لدماء المسلمين. وقد مر تكفير أسامة بن لادن لولي أمر بلاد التوحيد الملك عبد الله رحمه الله في طرحه لمبادرة السلام في بيروت. وسئل المقدسي هذا السؤال: لا ريب في عدم جواز الصلح مع اليهود وهم محتلون لأرض المسلمين، ولكن ما هو الحكم الشرعي في من يقوم بهذا الصلح وفي من يعاون اليهود في ضرب الحركة الإسلامية التي تجاهد داخل فلسطين؟ فأجاب المقدسي عامله الله بعدله: حقيقة هذه المعاهدات التي تبرم مع اليهود أنها معاهدات كفرية، فهي في حق أنظمة الحكم القائمة عليها زيادة في الكفر، تضاف إلى أنواع كفرها الأخرى من التشريع مع الله أو تعطيل أحكام الله ومحاربة أولياء الله. إن حقن دماء أهل القبلة في زمن الضعف قد يكون واجبا، وهؤلاء يعدون الصلح من المكفرات. وفي أول البحث ذكر أن من الصفات ما تغلب فيه الحفدة على الأجداد، وهذا موطن من مواطن ذلك. إن خوارج عصرنا لم يكتفوا بجعل ما ليس بسيئة سيئة كأسلافهم، بل تجاوزوا إلى جعل الحسنة كفرا وردة. ومما زادوه في هذا الباب سابقين بها الأسلاف: جعلوا الحسنة المجمع عليها في الشرع أنها حسنة من الموبقات والمثالب. قال المقدسي في هذا الباب: ولذلك فإن من أعظم أنواع الخيانة التي يمارسها اليوم بعض الرؤوس الجهال الذين اتخذهم كثير من الشباب قدوة وأسوة، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، خيانتهم للأمانة. فإن من أعظم أنواع الخيانة خيانتهم للأمانة بتحذيرهم المطلق من الكلام في أحكام التكفير، وصدهم الشباب دوما عن النظر في هذا الباب، وصرفهم عن تعلمه باعتباره من الفتنة التي يجب التحذير منها بإطلاق. فتأمل كلام هذا الظالم المفتون: جعل تحذيرا من الدخول في التكفير خاصة لغير المؤهلين من الشبيبة، وهو حسنة ليست بالحسنة القليلة لعلماء أهل السنة، جعلها هذا الحروري ليس خيانة فقط بل أعظم أنواع الخيانة. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة، وأنزل على قبره سحائب رحمته ورضوانه، فإنه لم يوجد من نبه على هذه الخصلة عند الخوارج سواه. ولو أراد أي باحث أن يجمع نفائس كلام شيخ الإسلام في الخوارج لخرج بمجلد لطيف في بابه، وكلامه إنما هو استقراء لنصوص الوحيين وواقع الخوارج. الوجه 28 من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا والخوارج المتقدمين من أسلافهم إطلاق التكفير في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل، وهي صفة اشتهر بها الخوارج قديما وحديثا. قال أبو المظفر السمعاني: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. وخوارج عصرنا على هذا الدرب يسيرون، وكل من لا يكفر فهو عندهم من علماء المرجئة. وألفت رسائل في هذا الباب تمت الإشارة إليها قبل. الوجه 29 إحياء سنة من سنن الجاهلية، وهي القتل للثأر، فيقتلون بدعوى الانتقام لإخوانه. ذكر الطبري رحمه الله قال: كان من حديث ابن ملجم وأصحابه أن ابن ملجم والبرك بن عبد الله وعمر بن بكر التميمي اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم، ثم ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا، إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم، والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم لإخواننا. خوارج عصرنا على سيرة أسلافهم. سئل علي المعمدي الحربي، هو أحد الذين هلكوا في تفجيرات الرياض: لماذا تفجر في بلد يدعي الإسلام؟ فذكر أسبابا، ومنها الأخذ بثأر إخواننا الذين قتلهم النظام. وفي حادثة اقتحام الأمن العام ومبنى وزارة الداخلية بالرياض أصدر خوارج عصرنا هذا البيان مبررين أسباب فعلتهم الشنيعة. قالوا: إننا لن ننسى دم الشيخ يوسف العييري والشيخ أحمد الدخيل ودماء الأبطال ترك الدندي وخالد حاد ومتعب المحياني وسلطان القحطاني وإبراهيم الرئيس وغيرهم ممن يعرفهم الله جل وعلا، وكل أولئك لم يقتلوا على أيدي اليهود والنصارى، بل قتلوا على أيدي هؤلاء المرتدين الأنذال الأرادل. ولا تندمل جراحنا تلك، يقول، إلا بمثل هذا الجهاد المبارك الماضي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف يسمون قتلهم لعساكر التوحيد في بلاد الحرمين جهادا مباركا. هؤلاء أتباع ابن لادن والظواهري يسمون قتلهم لعساكر التوحيد وتفجير مقراتهم في رياض السنة والتوحيد جهادا مباركا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما آن الأوان للراقدين في غفلتهم أن يعرفوا حقيقة خوارج عصرنا. الوجه 30 من أوجه الشبه بين خوارج عصرنا وأسلافهم من الخوارج المتقدمين أنهم يتقربون إلى الله بما هو سبب لبغضهم وبعدهم عن ربهم وخالقهم. فهذا الشقي بن ملجم يتقرب إلى الله بسفك دم خير أهل الأرض في زمانه الخليفة الراشد علي رضي الله عنه. وأما خوارج عصرنا فقد ارتكبوا 3 محاذير شرعية هي من أسباب غضب الله وأليم عقابه، ومع ذلك قصدوا ب3 الأمور هذه علي الجنان وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات، وهي قتل النفس أي الانتحار، سفك الدماء المسلمة، سفك دماء أهل الذمة من أهل الأمان والعهد. إن الذي يفجر في عقر دار المسلمين ويقتل نفسه ويقتل غيره ويستبيح الدماء المعصومة نجزم يقينا أنه أراد التقرب بهذا الفعل وظن أن وراءه جنة عرضها السماوات والأرض. وعند خوارج عصرنا فإن الأمور الثلاثة السابقة من أعظم القربات، وحادثة تبدير مبنى الأمن العام ومبنى الداخلية في رياض السنة قبل سنوات، والتي ذهب ضحيتها عشرات الموحدين من أهل القبلة من المصلين الصائمين، نجزم يقينا أن المفجرين الذين هلكوا إنما أرادوا جنة عرضها السماوات والأرض بفعلهم. فتشابهت القلوب بين المعاصرين والأوائل، وتشابهت الأفعال بالتقرب إلى الخالق بما هو سبب بغضه وأليم عقابه. ونسأل الله رب العالمين أن يقينا ويعصمنا من هذا الخلل المبين وجميع إخواننا من المسلمين، وأن يرد كيد الخوارج المارقين في نحورهم، وأن يمكن منهم، وأن يقي بلاد المسلمين، وأن يقي المسلمين أنفسهم من شر هؤلاء الخوارج المارقين، إنه تعالى هو الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.